أخبار الأيام الثاني الأصحاح الحادي عشر. ولما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع من بيت يهوذا وبنيامين 180,000 مختار محارب ليحارب إسرائيل ليرد الملك إلى رحبعام. وكان كلام الرب إلى شمعيا رجل الله قائلا: كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا وكل إسرائيل في يهوذا وبنيامين قائلا: هكذا قال الرب: لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، لأنه من قبلي صار هذا الأمر. فسمعوا لكلام الرب ورجعوا عن الذهاب ضد يربعام. وأقام رحبعام في أورشليم وبنى مدنا للحصار في يهوذا، فبنى بيت لحم وعطام وتقوع وبيت صورة وسكوة وعدلام وجتة ومريشة وزيف وأدورايم ولخيشة وعزيقة وصرعة وأيلون وحبرون التي في يهوذا وبنيامين مدنا حصينة. وشدد الحصون وجعل فيها قوادا وخزائن مأكل وزيت وخمر وأتراسا في كل مدينة ورماحا، وشددها كثيرا جدا، وكان له يهوذا وبنيامين. والكهنة واللاويون الذين في كل إسرائيل مثلوا بين يديه من جميع تخومهم، لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم، لأن يربعام وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا للرب. وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. وبعدهم جاء إلى أورشليم من جميع أصباط إسرائيل الذين وجهوا قلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليذبحوا للرب إله آبائهم. وشددوا مملكة يهوذا وقووا رحبعام بن سليمان 3 سنين، لأنهم ساروا في طريق داود وسليمان 3 سنين. واتخذ رحبعام لنفسه امرأة، محلة بنت يريموث بن داود وأبي حايل بنت ألياب بن يسى، فولدت له بنين: يعوش وشمريا وزاهم. ثم بعدها أخذ معكة بنت أبشالوم، فولدت له أبي وعتاية وزيزة وشلوميث. وأحب رحبعام معكة بنت أبشالوم أكثر من جميع نسائه وسرريه، لأنه اتخذ 18 امرأة وستين سرية، وولد 28 ابنا وستين ابنة. وأقام رحبعام أبي ابن معكة رأسا وقائدا بين إخوته لكي يملكه، وكان فهيما. وفرق من كل بنيه في جميع أراضي يهوذا وبنيامين في كل المدن الحصينة، وأعطاهم زادا بكثرة وطلب نساء كثيرة.